ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وارزقنا من خيراتك وبركاتك، وارزقنا من خيراتك وبركاتك. إلهنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل من قيامنا ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، واغفر اللهم ذنوبنا، واغفر اللهم ذنوبنا، واستر عيوبنا يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا، كم من حبيب لنا وسدناه التراب، كم من حبيب لنا وسدناه التراب، ففارقناه فلا لقاء إلى يوم الحساب. اللهم أبدلهم بالحبيب حبيبا، اللهم أبدلهم بالحبيب حبيبا، واملأ قبورهم مسكا وطيبا، واملأ قبورهم مسكا وطيبا. اللهم آنس وحشتهم في القبور، اللهم آنس وحشتهم في القبور، اللهم مد لهم في قبورهم مد بصرهم، اللهم مد لهم في قبورهم مد بصرهم، اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين لا يمسنا فيها نصب وما نحن منها بمخرجين اللهم خص منهم آباءنا وأمهاتنا والأقربين اللهم خص منهم آباءنا وأمهاتنا والأقربين يا رب العالمين يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا إذا غسلونا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا صلوا علينا وارحمنا إذا هلوا علينا الترب وانصرفوا لا منجي حينها سواك ثبتنا اللهم بالقول الثابت ثبتنا اللهم بالقول الثابت اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان وأحسن لنا الختام يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم يا ربنا وفق عبدك سلمان لكل خير وبر وإحسان يا رب العالمين اللهم من يحفظون أمننا وديننا فاحفظهم من يحرسون أمننا وديننا فاحرسهم واخلف عليهم خيرا يا الله إلهنا وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.